سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق العباد يتقلبون بين قدرته وحكمته ومن أدرك معاني القدرة ومعاني الحكمة أدرك حقيقة الحياة وكيف يعبد الله عز وجل لأن الله عز وجل من أسمائه القدير ومن أسمائه الحسنى الحكيم والعبد إذا وحد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته آمن بمقتضى القدرة ومقتضى الحكمة لعل البداية لا تكون صعبة إحنا لو نظرنا إلى حقيقة الإنسان وحقيقة الحياة نجد أنه يحيا بين قدرة الله وحكمته لازم من الإيمان بين الجانبين هذين إحنا عندنا فرقة ضالة آمنت بالقدرة وكفرت بالحكمة هذه الفرقة تسمى بفرقة الجبرية اللي بيقول الإنسان مسير وهو كالريشة في الهواء ملوش إرادة بل الإرادة الحقيقية هي إرادة الله والإنسان أو زي ما بيقولوا ريشة في الهواء وتيجي تكلمه وتقول له حاول تصلح من أمورك وحاول تتبع منهج ربك فيقول لك إيه المكتوب على الجبين لازم تشوفه ليه وفي المقابل فرقة ضالة نظرت إلى الحكمة وكفرت بالقدرة فقالوا القدر في أيدينا وهي أسباب لازم نأخذ بها وإذا عولنا على التقدير والقدرة والتوكل على الله عز وجل فسنتخلف الغرب تقدم بسبب أخذهم بالأسباب والعلم وعدم النظر إلى الدين والغيبيات والتوكل على الله الناس صعدوا إلى القمر وأنتم أمة في ذيل البشر. هؤلاء أنتم عارفين أصلهم، اسمهم القدرية المعتزلة، القدرية الذين آمنوا بالأسباب وقفروا بالتقدير والقدرة، نفاة القدر. لكن المسلم الذي اعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأمة الوسط التي قال رب العزة والجلال فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، آمنوا بالتقدير والقدرة وعملوا على مقتضى العدل والحكمة. على فكرة المعاني دي دقيقة جدا في فهم الحياة، وحنحاول نبين كيف نفهم الحياة من خلال الأمرين معا. نيجي الأول لمسألة التقدير والقدرة. واسم الله القادر القدير المقتدر، بعد أن نوحد الله عز وجل ونؤمن أنه القدير وأنه الحكيم. لو واحد سأل نفسه سؤال، ولا شك أنه سيسأل هذا السؤال، يقول لك أنا مين؟ جيت إزاي؟ إيه اللي يعني الأمور الغريبة اللي بتحصل في الدنيا من حولي؟ بس بيبص ببعد كبير شوية، يعني هو عايز يشوف، يقول لك أنا كإنسان اللي جابني مين؟ خلاني إنسان؟ وإزاي معاني الدقة والقدرة في إن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه؟ وإيه الحكمة في كده؟ يعني شايفين الأسئلة، أسئلة كتير تيجي تبص تلاقي أنا نفسي في حاجات كتير لكن ما بتحصلش. كل واحد فينا نفسه في أشياء، هل كل اللي في نفسك فيه أنت بتحققه؟ ساكتين يعني كأنه كل ليه؟ ايه العله في كده؟ احنا برضه عايز اجابه. طب اشمعنى لما ربنا اخبرنا عن الجنه قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد؟ انت ساعه ما تتمنى الشيء في الجنه وربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه بيحصل على طول، مجرد ما تتمنى، مجرد ما تشاء الشيء تجده، لان ربنا قال لهم ما يشاءون فيها. الكلام ده فين؟ في الجنة ولا هنا؟ ها؟ الجنة هي دار الجزاء، دار الايه؟ الجزاء. لكن في الدنيا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ولا ما يشاء؟ فكروا في المسألة كده، قال عجلنا له فيها ايه؟ ها؟ ما نشاء، مش ما يشاء. طب افرض هو قال عدلنا له فيها ما يشاء، تبقى الدنيا جنة مش كده برضو؟ وكل اللي بتمناه هتلاقيه. لكن اللي حصل في الدنيا ان مش كده، قال عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحان الله. يبقى انت بتتمنى ان الولد يبقى كويس وربنا يهديه ويبقى سلوكه كويس ويكون متفوق، وتلاقي الولد بينجح بصعوبة. خد بالك ازاي؟ نفس الراجل يلاقي شقة كويسة او قصر كويس، مكان كويس، ما يلاقيش الا شقة ضيقة والجيران مش متعاونين مع بعض وحالتهم حالة. نفسه البلد تحكم بشرع الله عز وجل ويلاقي ناس يقول لك لا، احنا عايزين علمانية ديمقراطية، عايزين اي مناهج شرقية وغربية. سبحان الله. ليه؟ فهنا واحد يقول لك ايه، انا نفسي افهم بقى القصة بشكل مبني على عقيدة صحيحة اصيلة تدل على توحيد الله، وافهم منها منهج الحياة. كل ما يتمناه المرء في الدنيا لا يصل إليه إلا بمشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عشان إيه؟ ليه ربنا خلق الدنيا كده؟ ما دي عايزه اجابه. علشان يقول لك انت لو عايز تحقق مرادك يبقى لازم ترجع لي الاول وتطلب مني وتكون الصله بينك وبيني قويه والمحبه قويه وتصل الى توحيد العبوديه. فلما تخضع لي وحدي بإياك نعبد، ساعة ما تقول إياك نستعين يحقق لك المراد، فتتوكل علي وتعتمد علي وتركن إلي وتستغيث به، دي أول الأمور في المعتقد. تقول يا رب، مجرد ما تاخد بأسباب بسيطة تلاقي ربنا يقول لك حاضر، كلام هيتنفذ على طول. ولا يزال يتقرب إلي عبد، الحديث الصحيح اللي وراه البخاري، بالنوافل حتى أحبه. يعني الأول عمل الفرائض، ترك المحرمات، إيه بقى عندك أهو، أنت منضبط على فعل الواجبات وترك المحرمات، سارعت في أداء المستحبات واتقيت الشبهات والمكروهات، فعلت ذلك طاعة للذي خلقك فسواك فعدلك، سارعت في محبته، وصلت إلى الدرجة العليا في عبوديته وهي درجة السابقين المقربين. لأن الدرجات في عبودية رب العالمين اثنين، ما فيش ثلاثة، ويقول لك ثلاثة يضحك عليك، إما درجة المقتصدين وإما درجة السابقين، درجة السابقين بالخيرات، ما فيش درجة ثالثة، لأن الدرجات اللي هي معروفة في الشرع هي هذه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا بجميع أقوال المفسرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم ظالم لنفسه، ودول أهل الكبائر، مسلمون عندهم معصية، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اللي بيؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يعني ماشي على دستور الإسلام في الواجبات والمحرمات بس وما بيزيدش، فمنهم مقتصد ومنهم سابقون بالايه؟ بالخيرات. والسابق بالخيرات دي الدرجة الأعلى، هو الذي يفعل المستحبات ويترك المكروهات، فإن فعل ذلك رب العزة والجلال يقول في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به. مش بس بقى كلمة كنت سمعه الذي يسمع به، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه، يحفظه في بصره وبصر الذي يبصر به، يحفظه في حركة يده فلا يتحرك إلا في طاعة الله، يحفظه في مشيته فلا يمشي إلا في مرضاة الله. لما يوصل للدرجة دي بنسميها كمال العبادة لله. فلما يصل إلى كمال العبادة لله يقول: ولئن سألني، ها هو ده، من بقى وانت تلاقي، قول انا عايز كذا، بس ساعتها بقى الحكم العليا هتيجي تبص تقول لك: والله الدنيا ما تساوي جناح بعوض، ده كلها على بعضه، لا ترقى الى محبة الله وعبوديته وتوحيده. هنا يفهم الحياة صح. يوم ما يصل لهذه الدرجة بإياك نعبد وإياك نستعين، يبقى في هذه الحالة وصل الى قمة التوكل على الله عز وجل، قمة توحيد العبادة، قمة الإيمان بتوحيد الربوبية، عبد رباني، فهم الحياة صح، لا يحزن لفقد عاجل، ولا يفرح إذا أتت الدنيا بأسرها إليه. ليه؟ لأن قلبه أدرك الغاية من خلقه وكيف يوحد ربه، وهذا العبد قل ما تجده. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. قال: عدلنا فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى عرفتوا بقى ليه قال مش كل ما يتمناه المرء. ليه؟ اللي الدنيا ابتلاء وامتحان، وامتحان وابتلاء ليه؟ هقول لكم دلوقتي برضو، لأن لسه ما رجعناش لمعاني القدرة ومعاني الحكمة. فإن وصل إلى هذه الدرجة هو في الدنيا ربنا يحقق له مراده بمجرد ما يتمنى. وفي الآخرة يبقيه على ذلك في دار الجزاء. فقال لهم: ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تعرفين المزيد ايه؟ الرؤية. وأهل السنة والجماعة، وما نقول أهل السنة والجماعة ليسوا الأشعرية ولا المتكلمين، ولكن أهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون وكل من أدرك عصر خير القرون اللي بينتهي سنة 218 هجرية ل 221، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله عز وجل يرى في الآخرة في موضعين: في أرض المحشر عند الحساب في عرصات القيامة، وكذلك يرى في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين، كما ثبتت الروايات عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الرؤية. نعود إلى أصل المسألة وأصل قضية العقيدة بصفة عامة، اللي الإنسان يحس منها بحلاوة الإيمان، يحس منها بالمنهج الصحيح الذي يسلكه في الحياة. لأن اللي بيدور الآن من أحداث، أنا أرى إن سبب هذه الفوضى إن البلد عاشت في بعد عن الله عز وجل فترة طويلة، ولا تزال، وإن كانت البدايات إن شاء الله عز وجل بدايات طيبة، والأمل موجود، ونحن نثق في أن الله عز وجل كتب الغلبة لدينه ولأتباع رسله، كما قال رب العزة والجلال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. مش فيها فصال، بس تحقيق المراد هذا قد يحدث في لحظة، وربنا قادر على ذلك. قادر ولا مش قادر؟ ان هو بينها كده، ان في الدنيا لا يحقق المراد مباشرة الا بالاستقامة. استقم كما امر وقل يا الله سيحقق لك المراد. لكن انا عايز يعني اوصلكم الحاجة، يعني على الاقل نفهم منها معلومة في هذه المحاضرة تساعدنا وترشدنا الى الهداية الشرعية والهداية الكونية. احنا بنقول الانسان بيحيا بين معاني التقدير والقدرة من جهة، ومعاني التدبير والحكمة من جهة اخرى. يعني لازم تؤمن بالاثنين، باسم الله القدير وباسم الله الايه الحكيم. خلي بالكم، لان انت لو فهمتها صح هتفهم الحياة صح. نيجي لمعاني التقدير والقدرة. السؤال اللي سألناه الواحد مسألة إنسان مسير ولا مخير، القدر، قضاء القدر اللي هو ركن من أركان الإيمان، ما فيش ولا صغيرة ولا كبيرة في هذا العالم إلا وقدر الله عز وجل أمرها قبل كونها. لاحظوا الحكاية دي. فواحد يقول يعني إيه؟ إحنا عندنا مسألة التقدير والقدرة، خلينا أضرب لكم مثل تتضح منه الفكرة، ويجوز أن تضرب المثل في حق الله بقياس يسمى بقياس الأولى. قياس إيه؟ أسمع معلش تاني منكم، قياس إيه؟ لأن ربنا قال: ولله المثل الأعلى. ده بيسموه قياس الأولى، يعني أي مثل يضرب في حق الله يبقى بقياس الأولى. لكن لا يجوز أن تضرب الأمثال لله بقياس اسمه قياس التمثيل أو الشمول. ودي يعني محتاجة شرح وبسط، وإن كنا شرحناها في بعض القنوات الفضائية في قناة الحافظ، لكن ايا كان المعلومة لازم تحفظها كده، حتى لو ما انتش عارف احفظها لغاية ما تستوعبها، وهي بسيطة وسهلة. يعني ما تقولش مثلا ربنا له وجه كوجهي او يد كيدي، ده اسمه قياس تمثيلي. ما تقولش ربنا لو كان كذا يبقى كذا، ده اسمه قياس شمولي، ما ينفعش. انما تقول فيه مثل يضرب بقياس الايه الاولى. الاولى هو ايه؟ يعني لو ضربت لك مثل في حق الانسان وانت فهمته، وإذا كان ده بيحصل بين البشر وممكن، يبقى ربنا من باب إيه؟ أولى. لكن ربنا مش زي البشر ولا زي الأمثلة اللي بتحصل بين البشر، فهمتوها؟ ولذلك ربنا بيقول: فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال. يبقى كلمة فلا تضربوا لله الأمثال اسمه قياس التمثيل وقياس الشمول. لكن بيقول ولله المثل الأعلى، يبقى ده قياس إيه؟ أسمع يا إخوانا، المعلومة دي في حد ذاتها لو ثبتت في أذهانكم هيبقى لها قيمة كبيرة أوي أوي. المثل اللي يجوز في حق الله اسمه قياس الأولى، اللي لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول. وهذا هو المراد بضرب الأمثال لله عز وجل إذا ذكرها أي عالم في منهج السلف الصالح. نضرب مثل بقياس الأول بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول لو واحد مثلا عاوز يبني عمارة، عاوز يبني عمارة، العمارة دي مش لازم الأول يخطط لها صح، يقدر أمورها صح ولا عشوائي؟ يعني واحد مثلا يقول لك أنا النهاردة هبني عمارة في الحتة الواسعة اللي جنب المسجد بتاع رياض الصالحين مثلا، على طول قام الصبحية بدأ يجيب كل الإمكانيات وينفس. طب يا عم مش الأول يكون فيه تخطيط مسبق؟ التخطيط المسبق ده بيسميه تقديرات الأمور صح. أنت قدرت أمورك صح؟ ظبطتها صح؟ خططت الرسم الهندسي صح؟ مش لازم يكون لها رسم هندسي، واللي يعمل الرسم الهندسي مين؟ مختص، مش كده؟ طب افرض انت المختص اللي عندك العلم الكافي للتخطيط وتقدير الامور، خلاص يقول لك انا مش محتاج مهندس، ده انا اصلا فيا الايه الصفه دي، اقدر اخطط واعمل. فقدرها وكتب مقاديرها ورسم صورها بكل تفاصيلها، نقول هذا قدر أموره. يبقى هنا التقدير. يجي للتنفيذ، جه ينفذ العمارة، لا إن إمكانياته ما تسمحش، مش كده؟ مثلا قال والله إن ده هتتكلف حوالي 2 مليون وأنا اللي معايا 250,000. يبقى قدرته على التنفيذ محدودة مطلقة، محدودة. فهنا يقول لك ايه، طيب اقدر ادخل معايا ايه شريك او شركاء، فهنا تظهر الشراكة او الشركة. شركة لان قدرة واحد لوحده محدود، فيضم كمان قدرة ويضم قدرة، فيطلع يبقى 5-6 عشان تزيد القدرة. يقول لك اعملها شركة مساهمة، فالشركة هنا عبارة عن مجموعة اسهم كل واحد داخل بقدرة قد كده، تنضم قدرة الى قدرة الى قدرة لغاية ما تبقى القدرة كبيرة يقدر ينفذ المشروع، مش كده؟ طب لو كان واحد عنده القدرة ان ينفذ وحده، يبقى وعنده القدرة هتتم العمارة ولا مش هتتم؟ ما عادش القضية متوقفة إلا أنت هتنفذ إيه وإحنا تحت أمرك. يبقى الكمال في الصنعة يلزم منه تقدير وإيه؟ وقدرة. أنتوا معايا ولا ما انتوش معايا؟ كلام صعب ولا كلام في الصنعة يلزم منه إيه؟ الكمال في الصنعة يلزم منه تقدير وإيه؟ قدرة. لكن ده ما بيحصلش في البشر. إما لعيب في التقدير نقول لك ما خططش صح إنه بشر، أو نقص فين؟ أسمع، في القدرة. لكن لو كان اللي بيقدر الأمور عنده العلم المطلق وعنده القدرة المطلقة، الرسول يقول لك إيه عليه الصلاة والسلام، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ 50,000 سنة. فقدرها في علمه وكتبها في لوحه وعنده القدرة المطلقة إني نفذ وفق مشيئته، مش كده؟ وفق إيه؟ مشيئته. فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء إيه؟ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيقول لك: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فواحد يقول لك: يعني إيه قدرا مقدورا؟ يعني علم تقدير قدر به الأمور وكتبها في اللوح المحفوظ وشاء كونها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فلازم تؤمن به الأول. ولذلك شوفوا البشر، احنا بنتكلم على المهندس اللي بيرسم عمارة عشان يبنيه على مستوى فرض، على مستوى ايه؟ فرض، يعني فرض عايز يعمل مشروع. فالاول لازم يقدر الامور، وبتقديره برضه في نقص يروح يقدم الرسم في البلدية او في المجلس المحلي، يقول لك: لا، ده القانون بيقول لك ما تزيدش عن 4 أو 5 ادوار. ليه؟ اصل هنا جنبنا مطار، عدل الرسم بتاعك وخلي بالك، لا، العمود الفلاني ناقص حديد قد كده، عدلوا عليه لنقص فين؟ في التقدير، في العلم. يقول لك العلم هو علم التقدير هنا، ولما يجي ينفذ ممكن أثناء التنفيذ إمكانياته تنفذ وما يقدرش يكمل. وممكن واحد عنده قمة الإبداع وعنده الكمال في الاختراع ويعمل مشروعات لكن تتحط في الإدراج، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن ما فيش قدرة على التنفيذ. لكن بيقدر يعمل شراكة، الشراكة دي مبناها على المشاركة. أما رب العزة والجلال لا، ملوش شريك لكمال القدرة، ملوش ظهير، ملوش معين. السبب في كده إيه؟ إن من أسمائه الحسنى قدير، القادر، القدير المقتدر. على فكرة في فرق بين الثلاثة دول، القادر والقدير والمقتدر. فواحد يقول يعني عايز أعرف، ولا نخليها شوية لما نخلص الفكرة اللي عايزين نقولها؟ طيب هنخليها بس لما أتكلم لكم على مستوى الدولة بقى، مش مستوى الإيه؟ الفرد. بس خلي بالكم من مستوى الدولة ده أوي. ما هو احنا بنقول علاج الواقع وفهم الواقع، حتى السياسة نفسها مبنية على العقيدة الصحيحة. احنا عندنا في الدول اللي المحترمة بيبقى عندها سلطة اسمها السلطة القضائية. السلطة ايه؟ القضائية. سلطة قضائية، ده لو كانت مستقلة يعني. وفي سلطة تانية اسمها السلطة الايه؟ التنفيذية. هم سموها سلطة قضائية ليه وسلطة تنفيذية ليه؟ برضو الكلام ده مرتبط بالعقيدة، لأن العقيدة عندنا مبنية على أن توحد الله عز وجل في قضائه وقدره. فالقضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره في اللوح المحفوظ ده اسمه القضاء الكوني. والقضاء الكوني هو ما تم من تقديرات ومخططات لكل ما سيحدث في العالم فردا فردا. يعني فلان، تسمك يا ابني؟ ها؟ ياسر. جاسم ولا جاسم؟ ها؟ جاسر، ربنا يبارك فيه. الجسارة يعني جسور ان شاء الله، كن يسمع لموسى. تخيلوا مثلا معي جاسر، كل تفاصيل حياتي، مش حياتي لا، مجسم الخاص بشكله وهيئته ووضعه لحظة بلحظة مرسوم في اللوح المحفوظ. شكله هيبقى ازاي؟ عدد ذرته كام؟ دقات القلب كام؟ ربنا يشفيه ويبارك فيه، وندعو الله عز وجل ان يكون عالما من اعلام الامه. قولوا امين. جايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا بعالم من عالم الأم ويبقى يمسك البلد كمان، ايه المانع يعني؟ عايزين واحد مسلم يمسكها كده. كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بحياة كل شخص فينا كرسم، احنا نقول رسم هندس، احنا بقياس الاول هيفهم. كل تفاصيل الحياة الخاصة بهذا الشاب وبكل شخص فينا من يوم ما يتولد لغاية ما يموت، لحظة بلحظة هياكل ايه، هيشرب ايه، الكلام ده كله مرسوم ومكتوب ومقداره محدد في اللوح المحفوظ. قضاه الله عز وجل سلفا، وكل واحد له حكم يخصه. الحكم هو ايه؟ هيتنفذ انت. يعني الحكم، يقول لك ما الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ انا دايما اسال الطلبه السؤال دي اللي هم بيدرسوا معانا في الدورات العلميه، اقول له ما الفرق بين الحكم الكوني، واحد بسالهم بقى، والقضاء الكوني؟ فاللي مذاكر يقول لي ايه؟ يقول لي الحكم الكوني يستصدر من القضاء الكوني. يعني ربنا سبحانه وتعالى حكم ان اللحظه الفلانيه يكون فيها بعدد ذرات قد كده، بحركه قد كده، بشكل قد كده، وقضى بذلك في اللوح المحفوظ. طب احنا فينا بقى كبشر ولله المثل الاعلى، عندنا سلطه قضائيه تستصدر الاحكام في الافراد، وربنا امرنا ان يكون حكمنا مبنيا على شرع الله وعلى العدل التام. بس هل القاضي بينفذ الاحكام ولا بيستصدر الاحكام؟ سلطه ايه؟ قضائيه. نيجي للسلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه هي لديها القوه والقدره لتنفيذ الايه؟ الاحكام. طيب واحد يقول والسلطه التشريعيه يا شيخ دي مش بتاعتنا، لا تنفع فيها ديمقراطيه ولا ينفع فيها ليبرالية ولا علمانية ولا مهلبية، زي ما هم بيدعوا الآن على إن الأمور تبقى فوضى كده وخلاص، أو يختاروا منهجا بديلا لحكم الله. ليه؟ أولا لأن احنا في دار ابتلاء ولازم تنضبط على أحكام القضاء ولازم تنفذ أحكام القدرة، لأن انت لو ما نفذش أحكام القدرة بالسلطة التنفيذية بناء على حكم الله، ربنا سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله والله خير للماكرين. لان هم ما كانوش متصورين جماعه اللي حكموا البلد، لو قلت الواحد في شهر واحد السنه اللي احنا فيها ان حسني مبارك هيبقى في السجن وكل اللي معاه هيكونوا في السجن واللي ماسكين البلد في السجن والناس بتطالبوا باعدامهم او محاكمتهم، لك يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده خيال مش كده برضه؟ ليه؟ لم تنفذ الأحكام على شرع الله، بل ظهر الظلم بكافة أشكاله، وأوذي المؤمنون أشد الإيذاء، وتصوروا أن القدرة المطلقة لهم وليست لله، زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أنا أعرف كما حكى لي بعض الإخوان إن كان لما الرئيس بيتحرك في أي مكان بيبقى دايرة حوالي 3 كيلو حوالي منه بتكون مؤمنة، وهو كان دقيق جدا جدا في مسألة حساب الإيه؟ الأسباب، بحيث إن لا يقترب منه أحد. لكن اللي ما عملش حسابه إنها تيجي من عند الشباب اللي هم كانوا بيستخفوا بهم يعني. وإن كان في ضوابط شرعية بقى برضه في مسألة المظاهرات أو فيما يتعلق بالأشياء اللي حصلت، يعني إحنا بنقول إن مش معنى إن يكون المظاهرات نجحت في تغيير إنها تبقى شرعية على طول، أنت خد بالك إزاي؟ أو المظاهرات شرعية، لأن الفوضى برضه سببها استمرار المظاهرات الآن. فإحنا بنقول إن الشرع له أحكام، ده مش قصتنا دلوقتي ولا الحديث عنه، لكن أنا عايز أقول لك إن الانضباط على منهج الله وعلى شرع الله يحمي الإنسان ويجعل كل شخص سواء كان حاكما أو محكوما رجلا موحدا يفهم حقيقة الحياة. نرجع لقضية بنقول تقدير وإيه وقدرة. السلطة التشريعية ليست لنا وإنما هي لربنا، فالدولة الإسلامية ليست فيها إلا سلطة قضائية وسلطة إيه تنفيذية، لكن التشريع حق مين؟ حق الله الذي له التقدير والقدرة. وما تنساش دي. نجري للجانب الثاني، واحد يقول لك ايه طب استنى يا شيخ دلوقتي، ما هو لو ربنا مقدر كل حاجة في اللوح المحفوظ والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ايه الفايدة بقى من العمل؟ ده لازم ننظر للأسباب ولا بد ان نأخذ بها. صحيح لازم نأخذ بالأسباب، طب امال ازاي نقول؟ خلي بالكم من النقطة دي، لو واحد ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه أنه من أهل النار وأطاع رب العزة والجلال طول الحياة، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ السؤال أنا عايزكم تصحصحوا معايا لأن المعلومة دي مهمة جدا، هتساوي تقلها ذهب والله اللي هيفهم. أقول لك في حاجات ما تعرفش قول ما اعرفش. السؤال، لو واحد ربنا كتب عليه ان هو من اهل النار، واحد بيسألك سؤال او بيسأل الشيخ، انا مرة جالس مع اخ بيحضر دكتوراه ركب معايا في السيارة فبيقول لي يا شيخ انا امامه خطيب بقالي 10 سنوات وفي سؤال محيرني جدا، أنا نفسي في نفس الشك منها بس أنا بخاف أقول الكلام ده للناس، هو بيقول بينه وبينه بخاف أقول الكلام ده أو بتكلم ببقى مهزوم على المنبر، فبقول له إيه السؤال ده؟ قال لي لو واحد ربنا كتب إن هو منين؟ عليه إن هو من أهل النار وأطاع رب العزة والجلال طول الحياة، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ فالمكتوب على الجبين لازم تشوف العين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فأنا قلت له انت اصلا سؤالك في الاول غلط. غلط ليه؟ انت بتقول لو واحد بعينه، فانت خصصت شخص مش كده؟ كلمة واحد بعينه كتب عليه ان هو من اهل النار، قلت له ايش دراك؟ ما احتمال يكون كتب عليه ان هو منين؟ من اهل الجنة. انت اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تقول ان هو من اهل النار؟ لو اطلعت على اللوح وقلت ان هو مكتوب من اهل النار ساعتها كلامك يبقى صحيح. ولذلك هنا بقى تيجي الحكمة، إن ربنا سبحانه وتعالى أخفى اللي في اللوح، فما فيش واحد يعرف على الإطلاق إذا كان فلان ده من أهل الجنة أو من أهل النار طول ما هو حي، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الكلام ليه؟ إيه السبب؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أخفاه. هو صحيح لديه التقدير والقدرة ومن أسمائه القدير، بس ما تنساش من أسمائه الحكيم، أخفى اللي في اللوح المحفوظ لحكمته سبحانه وتعالى لأنه من أسمائه الحكيم. فالقدر نقول عليه سر الله فين؟ في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فأنزلنا من بطون أمهاتنا وجعلنا في دار ابتلاء وامتحان وفي دار أسباب، وقال لنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالإيه بالحسنى فسنيسره للجنة بقى لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه للعسرى. افهم النقطة دي، هتوصل لقدرك من خلال اتباع الشرع والاخذ بالاسباب. طب والمكتوب في اللوح المحفوظ ما وراه لكش، ولا حتى الملائكه، على فكره الملائكه ما تعرفش اللي في اللوح المحفوظ. يعني واحد يقول لك ايه، هل الملائكه تطلع على ما في اللوح؟ اللي يقول لك كده يبقى محتاج ان هو يعيد النظر في كلامه. اجمعوا هم اهل السنه والجماعه، اجمعوا على ان القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكن الملائكة تكتب ما يأمرها الله عز وجل بها او به، بتنفذ اوامر الهية، مش هي بتروح تاخد من اللوح المحفوظ، لا، اللي يقول لك كده يبقى غلطان. في تقدير ازلي وتقدير ميثاقي، دول ما حدش يعرف عنهم حاجه، انما تقدير عمري وتقدير سنه وتقدير يومي ده بتتولاه الملائكه. وما نتنزل الا بايه؟ بامر ربك. ولما قال انا انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل ايه؟ امر. دي اسمه التقدير السنوي اللي بيحصل في القدر، فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. الله عز وجل لم يطلع الملائكة على ما في اللوح. وإياك، واحد يقول لك إيه إن ربنا سبحانه، أو واحد يقول لك إيه يا رب إن كنت كتبتني في اللوح شقيا فامحوه واكتبني كذا، الدعاء ده لم يثبت ولا يصح، لأن المكتوب في اللوح انتهى، رفعت الأقلام وجفت الإيه الصحف. يعني واحد يقول لك إيه خصائص اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ خصائص اللوح اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، أولا أنه عام وشامل لكل الخلائق إلى يوم القيامة. الثاني أن ما كتب فيه لا يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن التغيير والتبديل بيبقى في أيدي الملائكة، الملائكة نفسها ما تعرفش. يعني مثلا حديث صلة الرحم طول العمر، بعضهم بيفسروا بالبركة وغير صحيح، إنما الطول طول حقيقي بس في أيدي الملائكة. يقول لي ملك الملائكة يكتب عمره 50، ولو وصل رحمه زودوا 20، يبقى الملك نفسه يقول هو لو وصل رحمه هيبقى 70، أخبرك هو يعرف هيموت على 70 ولا ما يعرف؟ لما يموت على 70 يبقى هو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ دي الجمع بين صلة الرحم تطول العمر وبين لكل أجل كتاب. ودي محتاجة بسط وشرح إن شاء الله تسمعوها في رمضان في قناة الهلال في دورة منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير يوميا إن شاء الله في قناة الهلال في رمضان بإذن الله تعالى. طيب خلينا ما نشتتكوش يعني، ونبعد عن الموضوع اكتر، الاستطرادات الكتيره بتخرجنا عن الموضوع. نرجع لموضوعنا، احنا بنقول دلوقتي ربنا ليه اخفى اللي في اللوح المحفوظ؟ نقول عشان تصح حكمته، لان لو نزل الواحد من بطن امه ومكتوب على وجهه كافر مهما فعلت، يبقى كده ينفع حكمه؟ هو يقول لك والله طب هو منزلني كافر، خلاص خلينا ناخد راحتي بقى في الدنيا، ولو نزل من بطن امي مكتوب على وجهي مؤمن في الجنه، خلاص انا مؤمن مهما عصيت، خليني اخد راحتي برضه، والناس هتخبط في بعض وهتبقى حكايه. لكن هذا لم يحدث، بل اخفى المقدر لكي تصح الحكمه. طب واحد يقول لك برضه يا شيخ ايه هي الحكمه بقى اللي ربنا كلفنا بها؟ انتبه يا اخوانا الله يبارك فيك. بالتقدير والقدره ظهرت ربوبيته وأنه رب العالمين يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بالتقدير والقدرة. طيب وبالعدل والرحمة، بالعدل والرحمة ظهرت عبوديته وصحت حكمته. ده اسمه توحيد العبادة لله. يبقى في توحيد ايه؟ ها؟ ربوبية وتوحيد ألوهية وعبودية. عرفتوا السر في انه يقولوا توحيد ربوبية وتوحيد عبودية؟ لأن توحيد ربوبية ليه؟ لأنه رب العالمين بيده مقادير كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. اوعى تنسى الحكاية دي. وتوحيد عبودية ليه؟ عشان هو حكيم وفي حكمة، ومن حكمته وعدله أن يرتب الثواب والعقاب على الالتزام بشرعه وحكمته، ولذلك سمي الشرع حكمة وسميت السنة حكمة على هذا الأساس. واحد يقول لك طيب إيه اللي يجمع بالاتنين دول بقى وافهمها إزاي بقى؟ نرجع للإنسان الذي خلقه الله عز وجل. اجتمعت فيه قدرة الله وحكمة الله بأن استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه، فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، خلق السماوات والأرض لنا ومن أجلنا. بناء على إيه؟ على عملية بسيطة، أنه خيرنا فاخترنا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإيه؟ الإنسان. فالإنسان عرضت عليه الأمانة. واحد يقول لك والله ماني فاكر الكلام ده يا شيخ. خلينا نبقى واقعيين في السؤال اللي ممكن واحد الشيطان أنا عارف إن هيجي الأذهان ويقول لك طب أنت فاكر آية الأمانة دي؟ اللي أخبرنا عنها مين؟ رب العالمين. إن ربنا عرض علينا الأمانة لأن الحديث الآية دي سورة الأحزاب هي سر الحياة ومحتاجة الكلام كتير، بس أنا طبعا بختصر بقدر المستطاع. قال عبد الله بن عباس في تفسيرها، التفسير صحيح، قال الله يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان وضعها ساعة عرض الأمانة غير الوضع الآن، كان وضع وضع دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيه أتينا طائعين. ده معنى أشفقنا منها، خفنا منها يعني. أتحملها بحقها؟ هم رفضوا تحملها بحقها. قال وما حقها يا رب؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. يعني أنت هتتحط في دار ابتلاء وامتحان ويبقى في إيدك أمانة، الأمانة ده هي ملكي وليست لك، حدها لك وتقول ده هي أرضي ومالي على سبيل الأمانة، تحملها بحقها وتؤدي أوامري فيها وشرعي فيها وحكمتي فيها. قال أنا أحملها يا رب. فلما حمل الإنسان رفعه وكرمه، قال ولقد كرمنا إيه بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيلا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يأتي طوعا أو كرها. على فكرة السماء قبل كده في الست أيام اللي ربنا يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كان وضع قبل كده اسم وضع الرتق والدخان. فلما حمل الأمانة آدم عليه السلام هيأ الله السماوات وفصلها عن الأرض وجعلها سبعا طباقا كما قال أأنتم أشد خلقا أم السماء. الآية اللي فيها بداية الخلق بالسماء تبقى في المرحلة الثانية، والآية اللي فيها بداية الخلق بالأرض يبقى في المرحلة الأولى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها عمل فيها الشمس والقمر. والأرض بعد ذلك، مع أن الأرض مخلوقة في المرحلة الأولانية الأول قبل السماء، يعني الأرض اتخلقت الأول طلع منها السماوات عبارة عن طبقات من الدخان. بعد ما ربنا خلق الملائكة والجان وخلق الدواب خلق آدم عليه السلام، بعد ما خلق آدم عليه السلام وعرض عليه الأمانة وقبلها في حين رفضتها السماوات والأرض، هيأ السماوات والأرض في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية عملها بالنظام اللي احنا عايشين فيه، عملها سبع سماوات منفصلات وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، والأرض بعد ذلك إيه دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه قبل كده ما كانتش مرساة، كانت فوق الأرض لكن ثبتها عشان ما تحصلش زلازل ولا الأمور الضخمة دي. عشان إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه متاعا لكم ولأنعامكم. عشان إيه؟ عشان تؤدي الأمانة اللي هتحملوها. فكل إنسان فينا مستأمن مستخلف مخول في أرض الله ومسؤول، كلكم راع وكلكم إيه؟ عشان إيه؟ عشان هيجي يوم الحساب هتتحاسبي على الأمانة وترد الأمانة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان إيه؟ ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الإيه؟ الحياة الدنيا، الليبرالية والعلمانية وعد بقى. لعل الوقت ضيق شوية فعشان كده يعني الكلام محتاج بسط وشرح ويعني أكثر من لقاء، يعني أنت يسرت الأمور والله يسعدنا، لكن أيا كان إحنا بنحاول نبسط بعض الأفكار والمعتقدات اللي بتساعد المسلم أن يفهم الحياة صح. فالله عز وجل استخلفنا في أرضه نتكلم الآن عن معاني الحكمة. هو قدر المقادير في اللوح المحفوظ وأخفاها، فأنت بقى ما تشغلش بالك في أنك عايز تعرف إيه اللي في اللوح المحفوظ، لأن من ضمن الوساوس الشيطان أن يأتي للإنسان ويريد أن يحاكم ربه لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، وكأنه لا يستريح إلا إذا أراد أن يطلع بعينه على ما في اللوحة عشان يعرف إيه اللي هيحصل. الكلام ده مش هيحصل، وإلا لبطلت الحكمة. فأخفى الله المقادير عشان يصح معاني الحكمة، أو تصح معاني الحكمة ومعاني التقدير. فنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا شوفوا بقى الحكمة، من ما اتكلم دلوقتي كلمنا على معاني القدرة واتضح، وبينا أن كل صغيرة وكبيرة كتبت في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. طيب تعال بقى لمعاني الحكمة اللي احنا بنتكلم فيها. بنقول الإنسان أمين، مستخلف، مخول في أرض الله. تقول الأرض أرضي، بس على سبيل الأمانة. تقول أرضي على باب التسمية. باب التسمية يعني إيه؟ إن نميز أمانة عن أمانة. فنقول الأرض دي باسم مين؟ باسم فلان. والعقار ده باسم مين؟ باسم فلان. والعمارة دي باسم مين؟ باسم فلان. باسم فلان يعني إيه؟ مالكها حقيقة أم هو أمين عليها مستخلف فيها؟ رد يا إخوان. ولذلك أول فقرة يجب أن تكون في الدستور إن أرض مصر، فأي دولة بقى، مصر أو غير مصر، أمانة بين أيدي شعب مصر. دي أول فقرة واجبة في الدستور الإسلامي، مش إن مصر بلد كذا أو بلد كذا أو كلام مين ده أو الحاكم الفلاني بيتحكم فيها تحكم مطلق، لا، إن هذه الأرض هي أرض الله ونحن أمناء مستخلفون فيها. والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ أهلها. ومن أهلها؟ هو رب العزة والجلال. استعمرنا واستخلفنا حتى التعبير القرآني بخولنا. قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم إيه؟ ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف كلمة خولناكم، انتوا عارفين ولله المثل الأعلى، أما نقول ده هو بيشتغل خولي، واحد بيشتغل خولي في أرض واسعة جدا لواحد من بتوع زمان الجماعة. لا، كلمة الخولي ان هو مشرف على الأرض لكن لا يملكها. ينفع واحد خولي صاحب الأرض بيقول له زرعها قمح، يقول لا والله الفراولة أحسن، ما هو ده اللي ضيع البلد، سابوا القمح وبدأوا يزرعوا فراولة. يقول بتجيب دولار، بتجيب دولار ولا ضرر؟ ما بتلحقش الفراولة حتى الناس تاكلها، أخبالك إزاي؟ وبقت مسرطنة وحاجات عجيبة. فاللي يقولك لا أنا والله هزرعها على حسب إيه؟ من عايز ونخولي في الأرض ومصلحتك في كده يا مالك الأرض. هي أرضك ولا مالك؟ عشان تحدد المصلحة اللي هتعود عليا. ما هو ده شأني. شوف المثل البسيط، إن ربنا يقول لنا هذه أرضي وهذا ملكي وأنتم مستخلفون فيها على وجه الامتحان والابتلاء أمناء، فافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، مش لمصلحتي، لمصلحتكم أنتم. هل في مصلحة هتعود لربنا سبحانه وتعالى من أمره ونهيه وشرعه ودستوره؟ هو وضع الدستور ده لنا ليه؟ الدستور الإسلامي علشان لو التزمنا به فالصلاح يعود علينا لا يعود عليه هو، إنما الدستور الوضعي اللي بيألفوه اللي بيحصل فيه إن اللي بيحط الدستور بيراعي مصلحته الأول قبل مصلحة الآخرين. وأنتم متخيلين إن لو واحد وضع دستور وضعي حتى لو كتب فيه إن المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للإسلام، وإن كان المادة دي أصلا برضه مادة غير كافية وغير شرعية، إنما الشرعية أن يقال إن الإسلام هو المنهج أو الدستور الرئيسي، لا الوحيد المصدر الوحيد للتشريع. إنما العبد نفسه يشرع، أنت تطلع إيه عشان تشرع؟ ده أنت دورك أمين في ملك سيدك، مستخلف في أرضي أمين في ملكي، مش أكتر من كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما دعانا إلى تحقيق شرعه وتطبيق أمره عشان تعود إلى فطرتك لأنك أمين في ملك الله، اوعى تنسى الحكاية دي، اوعى تقول أرضي ومالي وملكي، هتبقى زي صاحب الجنتين في الابتلاء اللي قال له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه إيه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ما نفس المنطق العلماني والليبرالي بيتكلم على الحرية. هو دلوقتي احنا نقولهم طبقوا شرع الله عز وجل ليه؟ لأن الأرض دي مش هنخلد فيها، ده أيام معدودة وحنعدي 10-20 سنة وحتلاقي الناس انتقلت إلى ربها تحاسب على أفعالها. إنما هم متخيلين أن الحياة أبدية وأن الدار والأرض لهم وليست لربهم، هم متصورين كده لقلة إيمانهم ونقص اعتقادهم وعدم اهتمامهم برسالة الإسلام، لأن رسالة الإسلام دي عقد بينك وبين ربنا. أنت بتقول لا إله إلا الله يعني أنت معبودي بحق، إن أمرتني نفذت وإن أخبرتني صدقت. فبقول لك طب خد الرسالة دي تنفذها، يبقى مفروض تعين الرسالة في جنب ولا تفتحها وتقرأ البنود اللي فيها؟ فيما سقت السماء العشر أول بند، الساعة 12 تيجي صلاة الظهر، الساعة كذا تيجي عشان المسجد كذا، دي كلها بنود العقد. نفذ العقد يبقى أديت حق الله عليك، ربنا حينفذ البند هو سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. يا أخوانا الحياة عبارة عن عقد بينك وبين ربك، دي كلمة التوحيد. فأنت دلوقتي تركت رسالته، لما نيجي بقى للجماعة بالمنطق بتاعهم اللي مش عايزين يطبقوا شرع ربنا سبحانه وتعالى، تركت رسالته وبدأت تجيب رسالة الشيطان والطاغوت وتبدأ تنفذ فيها وتتفق معاه، وتقول لي أنت هتعيش في الحياة لازم تكيبة. إن الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل فيه منطقتين في قلبه، منطقة اسمها منطقة حديث النفس، ومنطقة تانية اسمها منطقة الكسب. منطقة حديث النفس دي فيها الخواطر والأفكار ومصادر الخواطر والأفكار عشان تعرف مسؤولية الإنسان عن فعله وكمال حكمة الله في خلقه. حدش سأل نفسه مرة الكلام اللي جوه ده بيطلع منين؟ يعني احنا قاعدين في المسجد وتلاقي كل واحد في نفسه خواطر وأفكار وكلام كتير، يقول لي يا ريت لو كان الشيخ اتكلم في كذا، يا ريت لو كان قال كذا مثلا، يا ريت مثلا اروح البيت الاقي زوجتي عامله لي عشوه كويسه. اخد بالك ازاي؟ ما احنا قاعدين دلوقتي ما حدش عارف ايه اللي بيدور في نفس كل انسان. من الذي يعلم ما توسوس به نفسه؟ هذا الانسان ربنا سبحانه وتعالى. المصادر الكلام النفسي دي بيجي اما من نازع الخير او نازع الشر، واما من هاتف الخير او هاتف الشر. هذه مصادر حديث النفس في الانسان ومعلاش حساب. فيقلب الله قلوب العباد في هذه المنطقة، خواطر يلقيها وحيا في قلب عبده، إيحاء من الله عز وجل أو من الملك القريب. أنت معك ملك ما بسيبكش 24 ساعة، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين ملائكة. والحديث صحيح مسلم قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعاني عليه فأسلم، اللي هو القرين السوء الشيطان، شيطان القريب. الشيطان يهتف لك بالعصيان ونزع الشر، اسمه هوى النفس في الإنسان، خواطر تيجي، ايه رأيك تعمل كذا وايه رأيك تعمل كذا، دي اسمها مجموعة خواطر هو ما بيحاسبناش عليها. حديث النفس في الإنسان معلش حساب، إنما الحساب على منطقة الكسب فيك اللي فيها الإرادة والنية والإخلاص والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب. فأنت مسؤول عن فعلك مسؤولية كاملة في جميع اختياراتك، والله عز وجل خلي بالكم المعلومة دي، لما استخلفك واسترعاك واستأمنك في ملكه نوع في الابتلاء بين أفراد خلقه، فيوسع على ده ويضيق على التاني، فدائرة استخلاف اللي وسع عليه هيسأل عليها التاني ولا اللي ربنا وسع عليه؟ رد يا اخوانا. يعني دلوقتي واحد يقول لك ده بورسعيدي وعنده مش أقل من 20-30 مليون، يبقى دائرة استخلافه كام؟ 20-30 مليون، سيسأل عنها. لاحظوا الحكاية دي. لكن واحد دائرة استخلافه سيارة بيركبها كل يوم، فما حيسألوش عن 20-30 مليون بتاع فلان، حيسألوا عن مين؟ عن السيارة. أمعنى كلكم راع وكلكم ايه؟ وكل انسان فينا مستخلف فيما خوله واسترعاه. لاحظوا، فأدنى العباد هو المستخلف على بدنه اللي ما معش حاجة خالص. البدن ده ملك ربنا مش لك، وانت امين عليه، افهمها كده. واعلاهم المستخلف على العالم باسره، سواء كان دولة او دول، والاثنين عند الله سيان. يعني ايه؟ يعني ده هيتسأل وده هيتسأل، وده واجب يحكم بشرع الله وده واجب يحكم بشرع الله. خلي بالكم النقطة دي. إذن لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، هل خص الحاكم أم أراد الحاكم والمحكوم؟ ردوا يا أخوانا، الاثنين مع بعض. فبعض الناس يتناسى أنه مستخلف في أرض ربه، وأنه ينبغي أن يحكم فيما استخلفه بشرع الله، ويجعل الاهتمام القاصر كله على الحاكم. هي دي اللي عامله المشكلة، لأن هو نسى نفسه ونسى الدور اللي ربنا خلقه من أجله. ده ربنا قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم ولا أغناكم ولا أكبركم ملكا؟ شوف يا اخوانا النقطة دي مهمة جدا جدا. طب واحد يقول لك طب وأني دوري إيه قصاد اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في البلد بأسرها وهو مسؤول عنها ولم ينفذ حكم الله عز وجل، وأنا دائرة استخلافي زي ما قلت لك سيارة يا دوب شغال سواق تاكس أو بدني. دورك أولا إن أنت ما تأثرش فيما خولك واسترعاك حتى لو كان بدنك. الأمر الثاني أن تقدم له النصح وتدعوه إلى الطاعة، وإن أمرك بطاعة الله تطيعه، وإن أمرك بمعصية الله تقول له لا، وألف لا. لا طاعة لمخلوق فين؟ وده المنطلق لاعتقادي في التعامل مع الحاكم. من غلب علينا بالقوة، يعني افرض القوة في ايدهم مش في ايدينا، القوة في ايدهم مش في ايدينا، فجي واحد تسلط علينا بالقوة وقال انا هحكمكم، او زي ما بيحصل في ليبيا دلوقتي، يحكمكم يموتكم. ها اخد بالك ازاي؟ يحكمكم يموتكم. فهم قالوا لا. هو طبعا هو 40 سنة جاسم على نفس الناس، اخد بالك ازاي، وطبعا لا شرع ولا دين، وعايش شرع ودين على مزاجه ولا عقله، ما تعرفش والله. يعني ابتليت بيه الامه ليه؟ لان برضه في تقصير شديد. ما هو اقول اخوانا، لو ان الشعب الليبي والشعب المصري والشعوب العربيه كلها فهمت عقيدتها وامنت بربها، صدقني لو هم فاهمين التوحيد صح وفاهمين العقيده صح، ربنا سبحانه ما كناش وصلنا كده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لان زي ما اقول لك اهو، خليكوا يا دي شوفوا نظام المكر، مكر العبد ومكر الرب. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه؟ الماكرين. هضرب لكم مثل بسيط تفهموا منه القضيه، وان كان المساله برضه محتاجه بسط وشرح. واحد عامل بيشتغل، فالعامل بيشتغل بيدهن في بالأجرة، يعني أجرته في النهار هيديله مثلا 100 جنيه على إن يشتغل من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر. فجيه مثلا بعد ساعة اشتغل الساعتين الأولين 100 100، فجيه بعد ساعة أخبلك إزاي؟ قال لي واحد بس أنا معلش بعد إذنك أنا رئيس العمال هروح أتوضى وأصلي وكده يعني. فراح المفروض إن يصلي والوقت الزيادة ما يضيعوش يرجع فيه لإيه؟ لعمله. فمكر له نص ساعة. المكر نص ساعة دي عبارة عن مخالفة للعقد المتفق عليه في العمل، وينبغي أن يتقن عمله وأن يراقب ربه. طيب شوية كده وبدأ يضيع في الشغل علشان يعني ما يتعبش نفسه قوي، يقول لك الشغلانة دي بدل ما تاخد يومين أخليها أسبوع واخد لي مراجع ده شوية. المهم طلع في آخر النهار بالمئة جنيه. المئة جنيه دي فيها نسبة 30% غش، هي مش حلال صافي مع انه عامل غلبان. فالمكر اللي احدثه عشان يكسب منه 30 جنيه حرام او في شبهه، هتلاقي بالضبط ال 30% دول اتخلصوا منه في البيت بطريقه او باخرى. زوجته راحت تشتري من راجل بقال ولا من فكهاني، غشها في الميزان بنسبه 30%، او ادالها مثلا طبق ميه خربانه او اتنين بنسبه 30%، معادلة زي ما ربنا قال والسماء رفعها وضع الميزان. على قدر المكر اللي هتخالف فيه على قدر المكر اللي هيحصل فيك. وده الميزان اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فشوف بقى قدر المخالفة، هتلاقي قدر التسلط من قبل الحاكم علينا. يعني انت بتطالب ان الحاكم يكون ملتزم بالشرع 100% وانت ما انتش ملتزم به 100% ولا حتى 40%. ما هو التدبير الكوني كده. وخلي بالك ما تنساش المبدا اللي قلناه في الاول، ان الانسان بيحيا بين معاني القدره والحكمه. فالله قادر مقتدر، اللي قلتها لكم بس ما بينتهاش، التلاته دول على انه يغير الأحداث في لحظة ويسلط علينا من يتقي الله فينا ويبقى زي عمر بن الخطاب، لأن من أسمائه إيه؟ ها؟ القدير. ولا محتاج المعين؟ رد يا أخوانا، محتاجش معين من البشر يخططوا له ويقولوا هنعمل كذا عشان نوصل أبدا. بس برضو ما تنساش إن هو الحكيم اللي ربط حكمته سبحانه وتعالى في نزول رحمته بالتزام عباده بتوحيده في عبوديته. أنا طولت عليكم فسامحوني، الله يبارك فيكم، وهي يعني جلسة طيبة. عايز تعرف معناها؟ يعني القادر الموصوف بالتقدير والقدير الموصوف بالقدرة. فالله عز وجل قادر، فقدرنا فنعم الايه؟ القادرون، الذي قدر امور العباد قبل كونهم وكتبهم في لوحه. والقدير هو الموصوف بالقدره على تحقيق ما قدر. يعني هو قدر ويقدر ينفذ، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه قدير، عنده القدره المطلقه، مش محتاج يعمل شركه. طب والمقتدر؟ هو الموصوف بالتقدير والقدرة معا. ولذلك قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه؟ ها؟ ليه قال المليك؟ هنا قال المليك وقال المقتدر، جمع الاثنين مع بعض، لأن المقتدر دل على الاسمين معا، القادر والقدير، والمليك دل على اسمين معا، المالك والملك. فالمالك اللي له الملكية، ممكن ما يكونش ملك، يعني واحد له ملكية كبيرة بس ما هوش ملك، والملك اللي له الملك والأمر والنهي في المملكة لكن قد لا يملك المملكة. لكن المليك هو اللي جمع بين الملكية والملك. فشوف البلاغ القرآني إن يجيب الاسمين مع بعض. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالآية دي فيها كم اسم؟ لا، ست. مالك وملك ومليك وقادر وقادر وقدير ومقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أسئلة، خلوها بعد العشاء بقى لو حد من إخواننا عايزين يقعد وعدة خاصة. وعدة البيان لأسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر والحكيم، فلا نملك إلا أن نتوجه لله تبارك وتعالى بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور مولى الرزاق الرضواني أستاذ العقيدة جامعة الأزهر الشريف وصاحب الكتاب المشهور في أسماء الله الحسنى، هو الكتاب كما ذكرت في المقدمة عقد صلاة المغرب الذي استبعد فيه أسماء الله وصفات جرت على ألسنة الناس بدون دليل عليها من كتاب أو سنة صحيحة، وأثبت أسماء وصفات لله تبارك وتعالى بدليلها من الكتاب والسنة الصحيحة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. جزاكم. وفي الحقيقة أن تعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو قمة العبودية من العبد لخالقه جل وعلا. فلقد قال ربنا جل وعلا: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وقال جل وعلا: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فنسال الله تبارك وتعالى ان يولي امورنا خيارنا وان لا يولي امورنا شرارنا، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يجعل اليقين في قلوبنا في الله وفي أسمائه وفي صفاته، وصلى الله على محمد وعلى آله. عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسى الجبال فلم تمد أبدا بها أرض وتطغى أبحر، سبحان رب العرش جل جلاله. عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسى الجبال فلم تمد أبدا بها أرض وتطغى أبحر، خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبره.